ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الأخير في مسألة التوكل على الله، وهي دعاء الله تعالى باسمه الوكيل. بقي لنا أن نذكر نفي الوكالة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نفى الله عن رسوله أن يكون وكيلا أو حفيظا، فلما هذا النفي إذن؟ لقد علمنا في أصل ما علمنا في هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى الوكيل، أن المادة هي الوكال، الضعف والعجز والبطء والبلادة، يعني جميع الأسباب عاجزة عن إحداث الأثر، فمن الذي يتم سببيتها لتحدث الأثر؟ ليس إلا الوكيل سبحانه، سواء في هداية أو في إضلال أو في محافظة على الهداية أو في الخروج من الضلال، أو كل ده له أسبابه وكلها عاجزة عن إحداث الأثر، فلا يملك ذلك إلا الوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام ليس وكيلا، النبي مجرد أسباب، بلغ ما أنزل إليك من ربك، سبب، لكن اللي حيهدي والذي يضل، الذي يفعل كل ذلك هو الوكيل. فكان نفي الوكالة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرا هاما جدا، وهو كما نعلم في ست آيات من كتاب الله عز وجل على النحو التالي في سورة الأنعام: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. الرسول بلغهم الدين فلم يهتدوا، كونهم لم يهتدوا النبي لا يملك لهم شيئا، وإنما الذي يملك هو الوكيل عليهم وعلى جميع الأسباب سبحانه وتعالى وعز وجل. فوكذب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لا أستطيع أن أرغمكم على الهداية، لا أستطيع أن أهدي قلوبكم وأن أتحكم في قلوبكم، وإنما أنا مجرد مبلغ، علي البلاغ وعلي البيان والتوضيح للناس وإقامة الحجة على الناس، أما أنا الأسباب دي بتاع الهداية والبلاغ والبيان دي تؤتي أكلها وتهتدي ليس عندي، مش عليا الكلام ده، وإنما هذا هو عند الله وحده. يبقى شوف، قل لست عليكم، أنتوا كذبتم. طيب والحق واضح وأبلج وبين جدا، ولم تهتدوا. لا لا، وانا اقدر ان اهديكم، لست اقدر على ان اهديكم، فلست عليكم بوكيل. هو ده المعنى. الاسباب عاجزه، لا تتم الاثر ولا تنتج اثرها الا لما الوكيل ايه يتم سببيتها ويزيل وكالها، فيحصل الايه الاثر. ايه الاثر هنا؟ الهدايه. هو يدعوهم، ده سبب، لكن السبب يؤدي الى الهدايه ولا بد. لا، ده الوكيل بقى سبحانه وتعالى. انما النبي عليه الصلاه والسلام لا، وما ايه، قل لست عليكم بوكيل. مثلا في قوله تعالى ايضا في سوره الانعام، انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل. شفت مساله الهدايه والضلال واضحه جدا الايه هنا. الهدايه والضلال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك منها شيئا، وإنما عليه سبب بس. بلاغ البيان كما قلنا، إنما عشان يخلي السبب ده يؤثر ويستلزم النتيجة والهداية، لا مش ملك النبي دي. لم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجعل جعلها الله سبحانه وتعالى ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت. لأنه كان لو هو بيده القدرة على ذلك كان كل اللي يحبه يهديه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى أظن بقى نفي الوكالة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لست عليكم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل، يعني الكلام ده أظن واضح جدا. كذلك في سورة يونس، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. شوف كلها جاية خاصة في إيه؟ خاصة في إيه؟ بالهدى والضلال، الاهتداء والضلال. هل هو نوع يملك أن يهديهم من ضلالهم؟ لا يملك ذلك، وإنما عليه يقيم الحجة ويبلغ ويبين. إنما الوكيل عليهم اللي هو بيخلق أسباب المانعة، يتركها بعجزها ويخلق أسباب مقتضية الهداية، يتم سببيتها فتؤتي كلها فيهتدي الإنسان. لا لا، ده الوكيل بس. إنما النبي الصمد ليس وكيلا، خلي بالك. وما أنا عليكم بوكيل، هكذا إيه أمر أن يقول الناس كده، أنا مش وكيل عليكم عشان إن أنا أتم أسباب الهداية، أزيل الوكيل اللي فيها وأخليها كده، دي عمل الوكيل بس. أما أنا فعلي الأخذ بالأسباب وأدعوكم وأبين لكم. أيضا في سورة الإسراء، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. يعني أسباب الرحمة أهي، أسباب العذاب أهي، يا ترى الأسباب هين اللي هتؤتي أكلها معاهم؟ مين اللي يحدد بقى؟ الوكيل هو اللي يحدد. لأن الأسباب اللي هي أسباب الرحمة اللي هتؤدي إلى الرحمة عشان ربنا يتم سببيتها وتحدث الأثر بالرحمة فعلا، لا يملكها إلا الوكيل على كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. وبعدين نفس الشيء بالنسبة لأسباب العذاب، من يرفعها؟ من يثبتها؟ من يتم سببيتها عشان يعذب صاحبها؟ الوكيل. الكلام ده الوكيل وحده لا شريك له. أيضا في سورة الفرقان، في قوله تعالى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. لأنه ده وصل لدرجة إيه؟ إن لا أمل فيه إطلاقا، ده تجاوز الخطوط الحمراء، تجاوز جميع الحدود. ليه؟ اتخذ إلهه هواه. يعني ايه بقى اتخذ إلهه؟ تعرف الإله يعني المألوف، اي انسان، بل اي مخلوق، بل اي ملك، بل اي جن، بل اي جماد، بل اي طير، بل اي وحش، اي مخلوق في الكون لابد له من التأله لله عز وجل. تخلينا في الانسان، الإنسان يتأله لله، دي الحياة الطيبة ودي السكينة والطمأنينة وزوال القلق وزوال المعيشة الضنك، والإنسان يبقى إيه؟ راضي وقانع وعايش عارف الامور وعنده نور كده، شايف الامور ماشيه ازاي ورايحه فين، وهو بيصبر الى ان يلقى الله عز وجل. ولقد صبر النبي عليه الصلاه والسلام، واصبر لحكم ربك. طيب، يبقى مساله ان الانسان مطالب بانه يبقى له اله ويبحث عنه هو الاله الحق، ولا بد ان يتاله له. برضو احنا نسينا التاله، يعني ايه؟ الحب كله، الخوف كله، الذل كله، او الحب المطلق والخوف المطلق والذل المطلق والخشيه المطلق وهكذا، والخوف، كل ده مجموعه ده بيسمى الايه؟ التاله لله سبحانه وتعالى. القلوب او الروح اتخلقت ملهاش غذاء الا ده، الماده دي ملهاش غذاء الا التاله. بيكون التاله ازاي؟ لا يتم الا بالقران والايمان، هما دول غذاء التاله وماده التاله. فالانسان لما يجي بقى في الاله بتاعه، المالوه بتاعه اللي هيحيا بيه حياه طيبه هنا ويدخل بيه الجنه في الاخره، يدار له على مألوه على مزاجه، مألوه يهواه، يعجبه النهارده يعبد عجل، يعجبه بكره يعبد فار، يعجبه مش عارف يعبد صنم حته حجر مشكله كده ومزخرفه، يعجبه النهارده يعبد انسان تاني. اتخذ الهه هواه، هو الانسان وصل للدرجه ديت، يبقى انت بقى هتتم هدايته، تبقى انت عليه وكيل. ازاي ده انت مش وكيل اصلا في اي حاجه؟ الوكيل ربنا بس سبحانه وتعالى عز وجل، وده اسمه مقام توحيد التوكل، ودي من افراد اللي قالها ابن القيم، رسوخ العبد في مقام توحيد التوكل. ده لازم يكون مهم جدا، يبقى عارف ان هو التوكل الوكيل ربنا وحده لا شريك له. افرايت من اتخذ الهه هواه، وصل للدرجه ديت من الايه؟ من التسفل، ان الاله المألوه بتاعه اللي هديله حياه طيبه والجنه في الاخره، الحاجه اللي تيجي على مزاجه. هو الاله الحق بالمزاج؟ ده الاله الحق اللي بيخلق واللي بيرزق واللي قادر على كل شيء واللي عزيز واللي حكيم، صفاته بقى كلها، والحكم والملك والسيد والرب والكبير والجميل سبحانه وتعالى، كل بقى صفات الكمال، هو ده اللي بقى الاله الحق. انما ده بيدور على الاله على مزاجه. هي وصل لدرجه الانسان من الانحطاط، يبقى خلاص، افانت تكون عليه وكيلا؟ شايف الكلام؟ ها؟ شايف الاستفهام الانكار هنا؟ افانت تكون عليه وكيلا؟ اخر ايه في كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن. القران يتلى عليهم وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو اللي يتوكل على الله في الدعوة، والنبي ليس وكيلا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس وكيلا، وإنما هو المتوكل، كما مر بنا الحديث فيما مضى، وكما يقول تعالى، يعني حتى شوف الآية، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. انت نذير بس، تنذر، تبلغ، تقول بس، انما على كل شيء وكيل هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى نفي الوكاله عن النبي عليه الصلاه والسلام كانت مهمه جدا ان احنا نتعرض لها، وده اسمه توحيد التوكل. يبقى هو الوكيل، هو الله وحده لا شريك له. يعني بقي بقى نقول ايه؟ انا عارف ان فاتنا جزئيات، ولم أرد يعني أن أطيل أكثر من هذا، لكن في مع الأسماء الأخرى، لأن التوكل ده مرتبط وله تعلق بجميع الأسباب، بجميع الأسماء الحسنى وصفات الكمال. فيعني لما يجي في كده معاها في كل سياق بحسبه، وإذا كان فاتنا شيء من مادة التوكل، لأنها مادة واسعة جدا جدا. لكن احنا عايزين نتناول الآن اشتباهات بتحصل عند الناس، حتى عوام الناس اللي ما يعرفوش التوكل في العبادة والدين، هو فاهم التوكل في الفلوس بس والصحة والعيال والخلف والحاجات دي، دنيا يعني، فبيحصل عنده اشتباهات كثيرة جدا. ولازم يبقى هو توكله في الدنيا دي منضبط عشان يبقى توكله في الدين منضبط. طيب ايه الاشتباهات دي؟ اول حاجة في الاشتباهات دي بيشتبه ايه؟ خلي بالك، المحمود الكامل بالمذموم الناقص. يبقى الاثنين عند الانسان كانوا حاجه واحده، ويعمل بالمذموم الناقص وفاهم ان هو اتى بالمحمود الكامل. ده بيحصل ايه الاشتباه على النحو التالي؟ اولا اشتباه التفويض بالاضاعه. يعني ايه التفويض بالاضاعه؟ يعني هو ساكت لا يبذل جهدا والاسباب عنده، لو نظر فيها حصل المطلوب. نقول لك ايه يعني؟ انا موكل امري لله، توكل على الله، وكلها لربنا بس، هكذا يقولون، وضيع الاسباب وهو مامور بان تقوم بها جوارحه. فاشتبه عليه هنا ايه؟ التفويض بالتعطيل. اشتبه هنا، هو هنا مفوض، ده عطل السبب وهو مامور ان ياخذ به، فاشتبه تفويضه بالتعطيل. شوف، وافوض امري الى الله، اللي هو مؤمن آل فرعون. كيف فوض؟ بعد ان قال خطابا عظيما في فرعون وملئه، وفي الاخر قال وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. والتفويض ده واحد من ايه؟ من افراد التوكل، ضروري جدا في التوكل. يقوم يجي يشتبه امر التفويض بانه ما يعملش حاجه، لا انا مفوض. انت مفوض؟ انت مش مفوض، ده انت ضيعت الايه؟ ضيعت الاسباب، وبتظن ان انت وتضيع الاسباب ده مذموم وناقص. تعطيل الاسباب وتفويض ده جريمه كبيره بيقع فيها الانسان. السبب يمر من قدامك كده ويبقى موجود فتضيعه وتضيع الفرصه وتقول انا مفوض. افوض، شوف ربنا اللي اختاره هو. ده انت الاسباب قدام منك، ادرسها، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يقوم يشتبه عليه التفويض الحق بالايه؟ بالاضاعه. وانا بتكلم اهو، اذا كان ده بيحصل في الدنيا يبقى هيحصل في الدين. اشتباه التوكل بالراحه والقاء حمل الكل. يعني يجي الاسباب متعبه، هيسافر، هيحمل هم اشياء كثيره، هلو اتصالات بالناس، هيدفع فلوس، ما الاسباب بقى، فعايز يرمي من على ظهره الحموله دي، ويتصور انه كده متوكل. المحمود الكامل هنا ايه؟ التوكل الصحيح، ودي أعظم عبادة، فاعبده وتوكل عليه. المذموم الناقص هو إيه؟ إن يفتكر إن الراحة وإلقاء الحمل حمولة إن ده محمود، ويفتكر هو ده التوكل. أبدا، ده مذموم جدا، لأن معناها إن أنت هترمي الأسباب مش هتأخذ بيها، وتتصور إن ده إيه؟ لأنها أسباب تقيلة شوية وفيها فلوس وفيها مجهود وفيها عدم نوم وفيها وفيها، ثم تريح ولا توكل على الله. توكل على الله، شوف بقى، شوف اشتبه بإيه؟ يبقى فاهم إنه توكل. المحمود الكامل هو مش توكل، ده أنت بالعكس، ده أنت اللي حصل منك إن أنت ما توكلتش، ده أنت عايز تستريح بس، عايز تستريح وإلقاء حمل الإيه اللي أنت تعبان منه. تلاتة، يشتبه بنقول خلع الأسباب بتعطيلها. أنت مطالب بخلع الأسباب من القلب، وده توحيد. عشان تخلع الأسباب من القلب ده توحيد. طيب تعطيل الأسباب عن الجوارح ده إلحاد وزندقة. تصور، يشتبه عند المسلم تعطيل الأسباب عن الجوارح بخلعها من القلب. أنا بقول لك اخلع الأسباب تماما، وأنا كان كل الدروس في التوكل بتقول لك إيه؟ أن تعلم أن الأسباب عاجزة. اخلع الأسباب تماما من قلبك. لابد، هو التوكل كده، لازم تخلع الأسباب من القلب. أنا قلت لك عطل الأسباب عن الجوارح، ده إلحاد وزندقة. ونقص في العقل كمان. تعطل الأسباب إزاي؟ يبقى لا، ده يبقى خلع الأسباب من القلب يجي عند بعض ناس جهلاء أو أغبياء، يروح ما ياخدش بالأسباب، وفاهم ان هو كده خلع الاسباب. لا، ده هو ما خلعش الاسباب، ده هو عطل الاسباب، دخل في الزندقه والعياذ بالله. والالحاد، الدين كله قائم على الاسباب، والدنيا كلها قائمه على الاسباب والمسببات، وده قلناه في اول دروس التوكل. يروح معطل ده ويقول لك انا ايه؟ انا خلعت الاسباب. يا عم خلعت الاسباب؟ ده انت ما خلعتش الاسباب، ده انت عطلت اسباب عن الجوارح. انما خلع الاسباب ده ايمان عظيم وتوكل وتوحيد. امال ايه؟ لان خلعها من القلب، حيث الاسباب لا تشوش على القلب شيئا. الاسباب لازم تطلع من القلب، هي دي الاسباب، ده خلع الاسباب. انما انك تعطلها ما تقومش بيها وتنام بقى وتاخد راحتك، لا، ده اشترى عليك امر خلع الاسباب من القلب، فرحت معطلها عن الايه؟ عن الجوارح. وده زي ما قلنا ده والعياذ بالله الحاد وزندقه. انت مطالب شوف بايه؟ بخلع الاسباب مش بتعطلها. لازم تاخذ بالاسباب، احرص على ما ينفعك. واستعن بالله، لازم ولا تعجز لا في دي ولا في دي. شرحناها طبعا بالايه؟ بالتفصيل يعني. ايضا الحل الرابعه اشتباه الثقه بالله بالغرور والعجز. الثقه بالله بالغرور والعجز. يعني ايه بقى اشتباه الثقه بالغرور والعجز؟ يعني انا زرعت الشجره وسبتها ومشيت، عندي ثقه كامله في ان الوكيل عليا هو الله، انا فعلت الاسباب بس واستعنت بالله في الاسباب دي، ثم انصرفت وعندي الامل في الله والرجاء في الله ان يخرج الشجره وان ينبت الشجره وان ينميها ويزكيها وان يخرج لها الثمره في النهايه، يبقى ده اسمه ثقه. بعد ان غرست الشجرة أو بذرت النبات، ده عملت السايب، أنا إيه؟ أثق بقى. يبقى الثقة ما أقولش إن أنا واثق أبدا إلا بعد الأسباب أكون عملت اللي علي. أزرع وبعدين أثق إن ربنا حدين النتيجة، لأنه الرزاق ولأنه أرحم الراحمين ولأنه الكريم ولأنه أجود الأجودين. أهو ده الإيه؟ ده اسمه الثقة. إنما يعني ما يزرعش يقول لك أنا واثق بربنا. انت واثق من ربنا؟ ثم ما تزرعش، عايز اعمل لك معجزات هتعيش بالمعجزات ودي معناها الثقه؟ شوف اشتبهت ايه بايه؟ الثقه ديت زي ما قلنا ده يعني المحمود الكامل. الغرور والعجز وما زرعش خالص وعايز الثمره، يبقى ده غرور مغرور مش عارف حاجه وعاجز طبعا. ويشتبه هذا الامر بهذا الامر، وده أمر شديد جدا يعني. فالثقة لا تصح إلا بعد بذل الإيه؟ المجهود، بخلاف المغتر العاجز كما بين. اشتباه أيضا الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم والسكون إليه. أنا لو مطمئن إلى الله سبحانه وتعالى وقلبي يسكن ولا يخاف ولا يرتجف ولا يرتعد، واخد بالك من أي شيء؟ لأنه مستند إلى الله سبحانه وتعالى، ده المحمود الكامل، ده عظمة العظمة، ده التوحيد. والتاني بقى عنده طمأنينة إلى المعلوم، الأسباب، معاه فلوس كتير، معاه خميرة، مطمئن وساكن، يقول لك أنا مطمئن لله، كله عند الله مطمئن وعندي سكينة والحمد لله، ربنا هو طب خد بقى الخميره اللي عنده دي احرقها، احرقها واحد ينتهبها تضيع منه بتاع تتلف اي شيء في الحاله دي، اتفرج عليه لا هتلاقي طمانينه ولا سكينه، وهتلاقيه بيدعو ثبورا كثيرا، وهتلاقيه بيلطم بقى وعمال يندب حظه في كل حته. لان طب ما فين يا عم السكينه الطمانينه اللي كانت عليه؟ كنت بتقول انها الى الله، لا ده ما كانتش لله، ده كانت على المعلوم اللي عندك، عندك اسباب فانت ما مش همك. زي اربعه خمسه رايحين يبحثوا عن وظيفه، قرأوا اعلان فذهبوا الى الجهه المعلنه، فواحد منهم مرتب مين الرئيس او مين المسؤول، الموظف المسؤول في المكان ده، ورتب معه، فراح مطمئن قوي واحد منهم مطمئن عارف ان الله لو قدر خلاص هياخد الوظيفة، وقلبه معلق بالله ومتصل بالله سبحانه وتعالى. التاني مطمئن الى مين؟ وساكن وقلبه ساكن وهادي، بيتكلمش. مطمئن الى مين؟ الى المعلوم، الى الصلة من الموظف الفلاني اللي هو هيقدر يمشيله الطلب ويزكيه اكثر من الاخرين. طمأنينة هذا وسكينته ليست الى الله وانما الى المعلوم. اما التاني ما عندوش اسباب فمطمئن، دخل العذاب من قلبه اصلا، فطمأنينته الى الله وسكينته الى الله عز وجل. لكن بيشتبه الامران. ازاي تكشفه بقى؟ ازاي تكتشف وتعرف؟ تصور كده ان المعلوم ده راح اللي ساكن للمعلوم للموظف اللي هو عارفه، لقاه مات او غاب النهارده، يجي له سكته قلبيه ويرتجف وشه اصفر ويبقى عكر وكل حاجه. ليه؟ لانه ليس مطمئنا الى الله وليس ساكنا الى الله، وانما مطمئن للايه؟ للمعلوم. الموظف يقول لك ما جاش النهارده يا خراب بيته. كمان علم التوكل بيشتبه بحال التوكل. علم التوكل بيشتبه بحال التوكل، يحصل اشتباهات. ان واحد دارس في التوكل وسمعنا وحفظ اكتر مننا وفهم التوكل كويس قوي قوي، ده علم، ده شيء. هل حاله انه متوكل فعلا؟ يعني حاله انه واثق بالله سبحانه وتعالى، مطمئن الى الله حقيقه، ساكن الى الله حقيقه، هو عارف السكون والطمانينه وعارف الاسباب، وان التوكل ده بيجمع 8 افراد، وعارف ان التوكل ده مادته الوكال والضعف والعجز والبطء والبلاده، وان الوكيل هو اللي بيتم السببيه الاشياء يقوم تشتغل، او يتم المانعه ويسيب المقتضيه بعجزها ثم ما تشتغلش، الوكيل عليها. هو عارف دارس ده كده كويس قوي، لكن هل حاله هو متوكل؟ او بيشتبه الامران. فرق كبير جدا بين علم التوكل وحد زي واحد بيدرس في المحبة وأسبابها ودواعيها، لكن المحب بقى فعلا سواء درسها أو درسهاش حاله حاجة تانية خالص. ده حاله عايز يدفع رقبته وماله وكل ما يملك فداء لربنا وشريعة ربنا ودين ربنا، فده حاله. إنما التاني عنده علم المحبة، درس يحب ربنا إزاي والاسباب ايه والدواعي ايه، لكن لسه ما تحققش منه، لسه ما بقاش حاله كده، لسه لم يعمل بهذا، فما يشتبهش الامران، لان هذا الاشتباه ايه؟ شديد وخطير. زي مثلا الخوف، واحد عنده علم الخوف ايه اللي بيخوف والخوف اثاره ايه وبتاع، ويتكلم فيه ويلقي محاضرات فيه، لكن حاله هو فيه خوف من الله ممكن ما يكونش، او فما يشتبهش علم التوكل بحال التوكل، لان ده امر ايه؟ ايضا من الامور الخطيره جدا. يعني مثلا الدكتور استاذ في الجامعه وعارف المرض ودارسه كويس قوي، بس هو مريض، يبقى حاله ان هو ايه؟ مريض. لا، انا قصدي ان هو عارف الصحه، عارف الصحه وعارف اسبابها والوقايه وكله، لكن هو مريض، حاله انه مريض والصحه ذهبت، يبقى العلم هو عارف الصحه كويس قوي، ده علم، لكن حاله انه مريض ما فيش، يبقى ما يشتبهش علينا علم التوكل بحال الايه؟ التوكل. درسنا في التوكل شويه كده، يبقى ده هنا في علم توكل، لكن فين حال التوكل؟ مش موجود. يبقى ده امر ايه؟ خطير جدا. نقطه ايضا، المغبون في توكله. وهو توكل حقيقه التوكل، يعني واحد سمع كلامنا فاستعمل التوكل في الدنيا، فاستنفذ فيه قوة توكله بالكامل. يعني هو ايه؟ توكل على الله في الدنيا فقط، المال، العيال، الاسباب، هو ده حقيقة توكله، ويعلم انه عاجز وان الاسباب عاجزة وكل حاجة، بس كل توكله فين؟ في دنيا. ده مغبون بقى، لأن التوكل احنا قلنا ايه درجات، أعلاها ايه؟ التوكل في الدين. في الدين في ايه؟ إصلاح النفس وإصلاح القلب والجهاد لإصلاح الغير. هو ده توكل الصحابة، بيتوكلون على الله عشان يدخلوا الإيمان والتوكل في قلوب العباد ويملأوا البلاد توكل على الله سبحانه وتعالى. فهو ده ايه؟ ده فارق كبير جدا بين المتوكل فعلا بس في امور دنيويه فهو مغبون. وانما قوه التوكل دي لو في الدين، التوكل استعماله في الدنيا ده في الفلوس والعيال والمساكن، لو جزء التوكل، قوه التوكل اللي عندي ده رغم ان هو توكل حقيقه التوكل، توكل حقيقه التوكل، لو الجزء ده موجود في الدين كان عالي قوي، اترقى قوي، كان بقى راجل صاحب ايمان عالي. صاحب ايمان عالي يعني درجه عاليه من الحياه الطيبه في الدنيا، بخلاف النجاه من عذاب الله عز وجل والخلود في النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى كل منا يتجنب ان يكون مغبونا في ايه؟ في توكله. طيب التوكل ده بينشا من علمين، حتى لو واحد نسي خالص الكلام اللي فات، بينشا من علمين. ايه العلمين؟ يعلم ان هو نفسه عاجز وان اسبابه عاجزه. انتهينا. لان لو ما علمش دي مش هيتوكل. هيتوكل ليه؟ مش جحا لما قالوا له قولوا ان شاء الله وراح اشتري حمار، بنسال لهم قولوا ان شاء الله ليه؟ فلوس في جيبي الحمار في السوق. ايه ان شاء الله ليه؟ ما انا متاكد يقين ان انا هشتري الحمار. تلفت السبب اللي عارف، فلوس تلفت سرقت. فلما رجع اين الحمار يا جحا؟ قال ان شاء الله الفلوس اتسرقت. دلوقتي بقى ان شاء الله، ان شاء الله الفلوس اتسرقت. فالانسان فعلا بيحصل له ايه؟ يعني تتصور ان هو يعني ان هو بحوله وقوته هيعمل كل حاجه، والاسباب عنده يعمل كل حاجه. لا، مش اسباب، لازم يكون العلم اللي عنده انه عاجز واسبابه عاجزه، وجميع الاسباب في الكون كلها عاجزه، لازم الوكيل عليها هو اللي ياذن بيها، والا مش هتكون انت والاسباب اعجز من تحقيق اي شيء في الكون، لابد ان ياذن به الله عز وجل، سواء بالمشيئه العامه او بالمشيئه الخاصه. ده العلم الاول اللي بينشا عنه التوكل. العلم الثاني معرفه بالرب عز وجل. معرفه بالرب، واخد بالك؟ ايه معرفه بالرب؟ احنا حتى في الدرس الماضي لما اتكلمنا عن ابن القيم لما يقول اول فرد من افراد التوكل المعرفه بالرب عز وجل، المعرفه بالرب عز وجل. انت تتوكل على من؟ على غير قادر؟ تتوكل عليه ليه؟ ده هو ضعيف، حاشا لله. اتوكل على واحد مش ضامن انه يغلب؟ ده اذا كان هو عزيز يبقى يكون عارف انه عزيز. اتوكل على واحد لا يعطي؟ لا ده بيعطي. اتوكل على واحد ما بيرزقش فيش عنده رزق؟ اذا كان ده هو الرزاق ذو القوات المتين، وهكذا. فلما تبقى عارف انك عاجز واسبابك عاجزه، وان ربنا هو الوكيل وله الاسماء الحسنى وهو الرزاق ذو القوه المتين وهو العفو والغفار والرحمن والرحيم، جميع الاسماء الحسنى بقى. طب انت عايز مثلا تتوكل عليه في ايه؟ في اذلال عدوك. واحد غيظك او عدوه بالباطل وانت راجل الحق وده راجل مجرم، طب تعمل ايه؟ انت اسبابك عاجزه، امال نعمل ايه؟ يبقى التوكل بقى، ما هو ده التوكل على الله سبحانه وتعالى. لو انت مش عارف ان ربك قادر على اذلال عدوك وعلى الانتقام منه هتوكل عليه ليه؟ مش هينشا التوكل. لو انت عارف انت عندك اسباب وانت مش محتاج حاجه هتقول ان شاء الله ليه زي جحا؟ ما تقولش انت عندك الاسباب. يبقى لازم العلمين الاثنين، تبقى عارف ان انت عاجز تمام العجز، وعارف ان ان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وعلى كل شيء مقيت وعلى كل شيء حسيب وعلى كل شيء وكيل. دي نقاط كده لعلها تكون في الزحمه يعني وفي اتساع الايات فاتتنا، لكنها هامه جدا. مثلا الله سبحانه وتعالى جعل لكل عمل جزاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يبقى كل عمل له جزاء في الدين الا التوكل. ما جزاء التوكل؟ جعل الله نفسه جزاء للتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حاسبه، هو يكفيه. لو توكلت على الله في انك تخشع في الصلاه بس توكل حقيقي اللي احنا قلناه هترزق الخشوع في الصلاه باذن الله. لو توكلت على الله توكل حقيقي في حاجه دنيويه، ان ابنك يتزوج والامور تتسهل عليه، وان الماء الشقه تبقى ميسوره، والزوجه الصالحه ميسوره، لو توكلت على الله حق التوكل في هذا هتبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ حقق لك ذلك، كما في حديث أنس: لو توكلتم على الله حق توكلك كتوكل الطير لرزقكم كما يرزق الطير. شوف الطير بتعمل ايه، تاخده خماصا وتروحه بطانا. فيبقى اللي بيتوكل على الله فعلا حق التوكل نقول له ابشر، نقول له ابشر. يبقى بنقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى جعل الله سبحانه وتعالى ايه، نفسه جزاء المتوكل. يعني خلاص ضمنت يا عم، بقى ربنا يكفيك من كل حاجة. انت ضمنت كل حاجة بقى، اذا كان هو نفسه بقى حاسبك، انت عايز ايه تاني؟ يبقى اذا التوكل ده حاجة عالية قوي، حاجة كبيرة قوي. يبقى يجب علينا ان نتعلمه وان نحسنه وان نتدرب عليه. كل يوم نتدرب، كل يوم نتدرب، لغاية لما يبقى التوكل ايه، طبيعة عندنا. تحصل شيء من النبي كده عليه الصلاة والسلام، مش هو قال له: عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخام في الأسواق بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. من الحديث بقى اللي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري، وهو بيتكلم عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، مش وصف المتوكل، لا، اسمه علم عليه كده المتوكل، زي ما اسمه محمد عليه الصلاة والسلام اسمه المتوكل. ليه؟ لأنه بلغ من التوكل إيه؟ كل. ولذلك كان موزعا بالسؤال، يعني مغرا بالسؤال، يعني مولعا بالسؤال، قلبه على طول متجه لربنا في كل حاجة. ده حقيقة التوكل. طيب، يبقى التوكل ده حاجة عالية. آخر حاجة بقى، انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. بهددك بقى، إذا انتفى التوكل على الله يبقى انتفى إيمانك. لأن إيه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما أنتوش مؤمنين مفيش توكل على الله. ما توكلتوش على الله يبقى تبقوش مؤمنين. وده كلام ابن القيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا. وعلى ربهم يتوكلوا. يبقى هذا التوكل ده ايه؟ يعني مقام عالي جدا جدا، وفي نفس الوقت يعني لما يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. انت مؤمن ان انت تتوكل، ما توكلتش ما بقتش مؤمن. بس ما تبقاش مغبون في توكلك زي ما قلنا. مغبون ازاي؟ يعني هتح كل قوة توكلك هتجعلها فين؟ عشان قرشين، ولا عشان وظيفة، ولا عشان أي يعني تغلب مع جيرانك وتخانقوا معاك ولا بتاع، عشان حاجة ضيقة خالص من حاجات الدنيا. إنما لا، ده تبقى مغبون. ده التوكل بقى فين؟ تصلح حالك مع الله، وتبتدي تصلح أحوال الناس مع الله بالدعوة وتحمل الأذى والصبر. تصبر إزاي؟ الإنسان يصبر على أذى الناس ليه؟ أنا أدعوهم من الله، أريد أن أنقذهم من النار وآخذ بأيديهم إلى الجنة، يوم يشتموني يضربوني ويؤذونني. طب ليه؟ ما هو فين الصبر بقى؟ أمال هو فين الصبر؟ وفين الصبر واصبر لحكم ربك؟ ما هو ده يا جماعة الخلق الحسن، أبقى كريم وصبور. صبور عليه أحتمل أذاهم، أمال إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك الذين ينفقون في السراء والضراء، أدي الكرم أهو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يبقى لما بنتكلم على التوكل ودوره في ان الانسان يعني يكون مؤمن ويترقى في درجات الايمان، وهو ده كان هدفي اصلا في البدايه. هدفي في البدايه كان نتعلم التوكل حتى نتوكل على الله في العباده. في العباده، ودي اللي غايبة عن جل الناس إلا ما رحم الله. لأن حال الناس كما يقال، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في عن أهل زمانه، حالهم اعتزالي وإن لم يكونوا قدري الاعتقاد فهم قدري الحال. يعني مش قدري الاعتقاد، يعني ما بيعتقدوش زي المجوسية، القدرية المجوسية أو القدرية النفاة او الاعتزاليه، ما هم زيهم في الاعتقاد. يعني بيقول لك ربنا بيخلق، بيخلق الاعمال، لكن مش عارف يعني ايه يخلق الاعمال، وعنده فيها 100 شبهه. يقول لك يخلق الاعمال يبقى جبري، كان الانسان اله. احنا فينا الكلام ده كله شرحناه بقى، واخد بالك، بنجمع من الاثنين، القدر والشرع، فعلك فعل ربنا. احنا الكلام ده قلناه بالتفصيل. فيبقى الناس فعلا حالها اعتزالي، حال هذا القدريه اللي بيقول ربنا ما بيخلقش الافعال. طب ليه؟ عشان كده العجز الكامل في الافعال الدينيه، تراه في دينه يعني عاجز ودينه ضعيف جدا، ولا خشوع ولا، ودرجات دنيه جدا في الدين. هيترقى ازاي؟ ما هو اللي بيرقي ربنا، الوكيل هو اللي بيرقي. انت تريد ان تترقى في مدارج الكمال البشري، خلاص يبقى لابد من التوكل. فاعبده وتوكل عليه، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يبقى ده كان هدفي منذ البداية لما اخترت هذا الاسم وبدأت هذا الاسم في قناة الحكمة. يعني كان مرادي ان الناس اللي هتسمع، ولكن للأسف يبدو ان اصلا مش في ايدي انا، ده سبب، انا بعمل السبب بس، انما ربنا اللي بيتم الهداية واللي بيتم النفع، هو كل شيء على الله، لانه هو الوكيل سبحانه وتعالى. لكن لو كانت الاسباب دي اللي هو ان انا ادعو وابين الوكيل على هذا النحو اتت اكلها، كنت بقيت لقيت نهضه عاليه جدا في الام، بس ما نملكهاش. اللي يملكها ربنا سبحانه وتعالى، لانه هو الوكيل. اما انا لست وكيلا، النبي عليه الصلاه والسلام ليس وكيلا، فيش حد وكيل على قلوب العباد، هو ربنا، الله وحده لا شريك له، هو الملك. نعرفين الملك يعني له مملكه وتصرف، الملك الذي له الملك، ما ملكه؟ مملكة وتصرف فيه، واللي منها قلوب العباد، الملك الحق سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى التوكل ده كان خطير جدا، وأمر هام جدا جدا نتعلمه. ولذلك اللي عايز يخشع في الصلاة لازم يتعلم التوكل، اللي عايز يعرف يصوم صوم عالي جدا جدا لازم يتعلم التوكل، اللي عايز يستطيع أن يقيم الليل زي الناس اللي بتقيم الليل وما يضيعش وقته مع بطشات، مع مباريات، مع افلام، مع مسرحيات، لازم التوكل. اللي عايز يغلب شيطانه لما يجي يقرا القران ما ينامش، او يجي القران يفهم ويستوعب ويتدبر ويلاقي فيه انتاج، ويلاقي فيه معاني بتستقر وبتتقيد في العقل، ده يبقى لازم التوكل، لازم يتعلم التوكل. بس التوكل بقى ما يشتبهش بالايه؟ قلنا الاشتباهات اللي ذكرتها دي. الاشتباهات دي ما تشتبهش عليك. علم التوكل بحال الايه؟ التوكل. اشتبه الثقه بالغرور والعجز، كما شرحناه وبيناه. فانا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يتم على الامه المنفعه بهذا الاسم العظيم وحصول التوكل عند الناس. ولذلك لو سئلت سؤالا، كيف ساد الصحابه العالمين بعد الانبياء والمرسلين؟ كيف؟ السبب الأول أن توكلوا على الله عز وجل حق التوكل. أولئك هم المؤمنون حقا، وعلى ربنا يتوكلون. يعني التوكل على ربنا بس مقام توحيد التوكل، لأنه قال وعلى، مش ويتوكلون على ربهم، يبقى وعلى الأسباب، لا، وعلى ربهم، تقديم الجر هنا القبة، وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. قدم الجار والمجرور على الفعل هنا، ده معناها انه ايه؟ توحيد التوكل، توكل على ربنا بس. فنجحوا بذلك، وصلوا الى الذروه، وصلوا الى الذروه في التوكل. ولذلك كان شوف سعد بن جبير، وده من اركان التابعين، يقول اللهم اني اسالك ايه؟ صدق التوكل عليك. ايه السبب بقى في صدق التوكل عليه؟ انه يرزق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى شوف، خلي بالك، هو بيطلب حسن صدق، الصدق القوه على طول. صدق يعني حاجه قويه، صدق صدق، رمح صدق، رمح قوي، الصداق، المهر، بيخلي يد الرجل قويه على المراه. صدق التوكل يعني توكل قوي. وبعدين ازاي ده؟ راح سال ربه السبب. ايه السبب؟ حسن الظن بالله. اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. فلما توكلوا على الله، ان ربنا الوكيل اللي بيتم الاعمال والعبادات، فسادوا العالمين وأصبحوا خير الناس، وأصبحوا خير القرون بهذا العمل، بهذا الصنيع اللي هو الإيه؟ التوكل الحق. وإحنا عارفين أن سيدهم وسيد البشر عليه الصلاة والسلام اسمه الإيه؟ المتوكل. طيب، سبق وأن ذكرت بأن التوكل له أعم التعلقات بجميع أسماء الله عز وجل، فلذلك أنا هختار اسم الأسماء اللي هو يعني تعلق قريب قوي ولصيق قوي بالوكيل. وللأسف لو سألت أكثر المسلمين عن المقيت، عن هو المقيت بقى عشان عن المقيت، يبقى هو المقيت، لو سألتهم عن المقيت ما يعرفش، واللي يعرف منهم يا دوب اللي بيدينا الأقوات عشان ناكل بس. فاسم الله المقيت من الأسماء العجب العجب العجب. يعني أنا والله أذكر في يوم من حوالي 15 سنة أو أقل قليلا، كنا في اجتماع مع عامة المشايخ يعني الموجودين أيوة الحمد لله، وبعدين أنا كان لسه المقيت كان فتح جديد من الله سبحانه وتعالى، فتكلمت في المقيت فوجدت الدموع تنهمر. المشايخ أنتوا عارفينهم، المشايخ كلهم يعني، وجدت الدموع يعني بتنهمر جدا، وحتى الصلاة في اليوم ده منهم كلهم يسجد يركع دموعه منهمرة للمقيت. لما عرف قال ياه، ده احنا بيدعى ربنا قوي، لان المقيت ده لما تعرفه هتلاقي. وبعدين سهل بقى، سهل الوكيل مثلا المساحه واسعه، الايات انما المقيت هو مره واحده في القران، لم يرد في القران الا مره واحده، فكان لزام بقى ان احنا نجتهد فيه عشان نشرح معناه انه متعلق جدا بالله. يعني شوف قبل الكفيل كان مثلا ايه هيبقى من المناسب ان انا اشرح الكفيل لانه قريب قوي بعد الوكيل، عشان ما يحصلش اشتباه الاثنين تحرير الايه المعنى. لكن اللي بيلزم الوكيل جدا عشان تتصور ما فيش سبب الا هو عاجز، ولا السبب نفسه مش هيؤتي، بس السبب نفسه مش هيعمل حاجه ولا هيبقى ولا هيبقى سبب اصلا الا ما الوكيل يتم. تعال بقى نشوف المقيت يعني ايه عشان تترسخ الاشياء دي في قلبك. القاف والواو والتاء عند ابن فارس مقاييس اللغه. تقول لي ايه ابن فارس ده؟ وايه مقاييس اللغه دي؟ نقول لك ما هي دي اللغه العربيه. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. امال ايه؟ يعني كتاب عربي، قرآن عربي. إيه عربي يعني؟ اللغة العربية الناس ما تعرفش، يقول لك الحرف ده ما الحرف ده يدي أصل كذا وبعدين ترتب وتفرع عليه، طب ضيف لهم كمان حرف ثالث يدي أصل كذا، طب غير الحرف ده خليه قبل ده يدي أصل كذا. شيء عجب العجاب. طب الاشتقاقات الأصغر والأوسط والأكبر، ده حاجة ايه؟ ده اللغة العربية دي بس الناس تجهل، انما لغة بيان ادق لغة بس الناس لا تجهل. واللي اتفضل عرب، وعرب مين يا عم؟ انت تعرف حاجة عن العربية ولا تعرف؟ والعرب ده يدوب ايه بيعرف يتكلم كده باللهجة دي اللي سايرة بالناس، لغة الدارجة عند الناس وخلاص، انما يجي يقول جملة يجي يقول كلمة ما يعرفش. فشوف بقى هناخد مثال بقى على اللغة العربية بالمقيت، القاف والواو والتاء تدل على ايه؟ ما بقولكش القوت، انا بتكلم على التلات احرف دول بس، قاف واو وتاء. تدل على امساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. يعني التلات احرف دول قاف الواو والتاء تدل على اصل واحد. ايه الاصل ده؟ عبارة عن ايه؟ امساك الشيء، حفظه، القدرة عليه. ايه بقى معنى الكلام ده؟ يعني شيء مش موجود هوب اتمسك وبقى موجود، طب هيتلف ويزول؟ لا، الحفظ. طب اللي مسكه ده وخلاه موجود ويحفظه يبقى هو القادر عليه. ما يحفظوش خلاص ضاع وطار، ما يمسكوش اصلا مش هيبقى موجود. ناخد مثال الذره. اهدي بقى ايه اصغر الاشياء عشان تعرف ان المقيت مش في البطن بس، هو بس كمان اشتبه الامر على الناس. عارفين ان القوت ما يمسك الرمق، فلما بتكلم على المقيت والقف والواحد هيفتكر ان انا بتكلم على الاكل، مش الاكل بس، هو الرمق يعني ايه؟ يعني اخر حاجه في قدره الانسان على الحياه، لو بس اتخدش كده يموت، يعني يا دوب ماشي ومستور، مش شايل بقى 20 كيلو دهن ولا حاجه على بطنه ولا معاه ايه، لا القوت يا دوب يا دوب ياكل قيماته قمنا صلبه يا دوب حاجه، ده اسمه القوت. انما الرزق لا، ده رزق ده واسع قوي بقى، مش هياكل لقيمات، ده هياكل ارغفه وهياكل اللي قاعد معاه كمان. ده ايه بقى؟ ده خلاص ده مش قوت ده، لا القوت اللي بيمسك الرمق. انا تسرعت في دي بس شويه عشان ما نخلطش من القوت ان كل القوت هو الاكل بس، لا ده الذره لها اقوات، والا ما كانتش وجدت ولا كانت حفظت، امال ايه؟ ولذلك الشراح لما شرحوا المقيت قالوا عن المقتدر. طب ما احنا عرفنا، ما هو التلات حاجات امساك الشيء حفظه القدره عليه. بعضهم قال لك الحفيظ يا عم، المقيت يعني الحفيظ والحافظ، شفت ازاي؟ بعضهم قال لك لا ده الشهيد، ده من الائمه، الائمه السلف يعني لما شرحوا الاسم ده. لكن لما يجي واحد يقول للمقيت عن المقتدر قول له المقتدر من الاسماء والمقيت من الاسماء، يبقى لابد من كل اسم له معنى يخصه، لابد وحتما، حاشا لله. كم ده عندنا احنا هنا تسميني بعشر اسماء، الاسم ده لم يدل على اي حاجه، دل على شخص بس، الاسم الثاني برضه ما دلش، قال الواد اللي هو ده ما هو ما فيش حاجه، تسميه تاني مش عارف بتاع هي ما زادتش حاجه، ما فيش فرق، كلها بتدل على الشخص بس. انما ربنا حاشا لله. باذن الله. فيبقى ال ال ال ال المقيت قلنا بتدل على امساك الشيء وحفظه والقدره عليه. قلنا هناخد الذره مثال. الذره بتتكون من ايه؟ من النواه والكترونات بتلف حواليها. النواة دي بتوجد ازاي؟ النواة كيف توجد؟ توجد عبارة شحنات موجبة متجاورة بيحصل بينها تنافر شديد، يبقى ربنا يقوت هذه النواة بتاع الذرة، المقيت يقوتها بحيث تنضبط مع بعضها، تنضغط وتبقى محفوظة. ولو أن الله سحب قوته، اللي العلماء بيتوه بقى في الاقوات اللي هي بتقوم بضربط الايه البروتينات دي او الشحنات الكهربيه اللي موجوده في النواه، بدل ما تتنافر تتربط مع بعضها ازاي، باقتراحات بقى كتير ونظريات كتير. هو ده قوت ربنا سبحانه وتعالى للنواه عشان توجد وتحفظ وتمسك. طيب الالكترونات اللي حواليها، الالكترون ده شحنه سالبه، وبعدين الشحنه السالبه دي والنواة بتاع الذرة فيها شحنة موجبة، يعني كأن ذكر ومؤنث وأنثى. الإلكترون ده بيلف، طب إذا ما لفش هينجذب على طول للنواة؟ لو الإلكترونات بتاعة الذرة انجذبت للنواة ما بقاش في مادة، راحت خلاص، لأن المادة كلها عبارة عن، لما تيجي تمسك أي حاجة عبارة عن إلكترونات بتلف، بس بسرعة إلكترونية لا تعلم ولا تحصى، سرعة عالية جدا جدا، وبالتالي ما بتشوفهاش. انت شوف المروحة اللي بتدور بسرعة قوي قوي قوي ما بتشوفش الريش بتاعتها، حركة السريعة بتعمل كده. فكذلك الالكترونات يبقى بتلف، طب وهي لما بتلف بتعمل حاجة طرد مركزي يبعد عن النواة، وبعدين جذب النواة ليها الموجب مع السالب أو الذكر مع الأنثى يحصل إيه؟ يبقى يحصل توازن بين قوة الدفع وقوة الجذب، ويظل الإلكترون إيه؟ بيلف بالسرعة. افرض بقى إن السرعة دي راحت، ربنا سحب القطع الإلكترون على طول، لزق فين؟ في النوايا، وزال تزول المادة، ما تلاقيش الذرة، لأن الذرة كلها عبارة عن الإلكترونات بتلف، النواة ما بتتشافش، النواة بتبقى جوه في مركز الذرة. لما حجم الذرة كله عبارة عن إيه؟ إلكترون بيلف، هو اللي واخد الحجم كله. فلو جينا إحنا بقى هنا في الإلكترون اللي بيلف ده، وشلنا الطاقة اللي واخدها أو السرعة اللي واخدها أو القوة اللي واخده، مش بس مش هيلف ده، هيلتصق بالنواة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هنرجع إن شاء الله تاني للآية دي. يبقى أنا ضربت مثال بالإيه؟ بالذرة، عشان نبين يعني نشوف الأقوال بتاعت ربنا بتيجي إزاي. ولما ناخد بقى ذرة الحديد مثلا فيها شحنة قد إيه وسالب أقوات هائلة، يبقى يلزم أقوات للنوايا عشان تمسك الشحنات الموجبة مع بعضيها في حيز ضيق جدا جدا النوايا، درجة اللي بقول لك جزيء الحديد عشان يتكون عايز طاقة قد طاقة المجموعة الشمسية كلها 4 مرات عشان ترابط البروتونات الموجبة دي في مكان ضيق جدا جدا. 56 بروتون شحنة بتاع الكهربية موجودة في النوايا ترتبط بعضها ازاي؟ ده شيء رهيب، دي الأقوات يقوتها المقيت عز وجل. يبقى اتوجدت الذرة بالأقوات بتاع ربنا. طب تستمر ازاي؟ والالكترونات ممكن تتفلت، الالكترون الاخير ده ممكن يطلع ايون وحاجات كتير او تحصل، هو اللي بيمسكها سبحانه وتعالى يحفظها على هذا. يبقى امسكها وقاتها فامسكها، ثم هو يحفظها اقوات للحفظ، لان الذره شبه لوحدها هتتكون مع اشترك مع ذرات اخرى يبقى جزيء، والجزيء هتتكون مع جزيء يبقى الماده، وهكذا. كل دي اقوات. هنضرب مثال وبملح الطعام والكلور وكلور الصوديوم والحاجات دي كلها، هنشوف الكلام ده امثله انت عايش بيها ليل مع نهار. والميه، الميه دي ايه؟ ده هيدروجين شديد الاشتعال واكسجين مساعد على الاشتعال، وكونوا مع بعض. بس دي اقوات بقى، الهيدروجين بيتكون ازاي؟ اقوات برضه. الاكسجين ازاي؟ مجموعه اقوات. اتحادهم مع بعض مجموعه اقوات. كل دي يقوتها المقيت عز وجل، عشان كده بيقول وكان الله على كل شيء مقيتا، مش بس اللقمه والبطون والبتاع. الامثله الكثيره ان شاء الله هتبان في المره المقبله ان شاء الله، هتظهر يعني وهيبان المقيت، لان هيبقى الموجود كله ايه؟ في عباره عن امثله. يبقى ربنا بيقوت كل شيء ليوجد، يقوته ليحفظ، واللي هو أوجده ويحفظه قادر على إزالته، أن يسحب قوته عنه. كل حاجة خلص. ده غير بقى قوت القلوب. القلب بتاعك ده القوت اللي ربنا مديله قد إيه عشان يهتدي قد إيه؟ كل دي أقوات من ربنا سبحانه وتعالى. وبحسب أقوات الهداية دي تبقى الحياة الطيبة. وكان الله على كل شيء مقيت. أظن دلوقتي قربت منك حكاية الوكيل والمادة كلها. طبعا إذا المقيت مش هيدي لها قوتها مفيش حاجة هتحصل، والمادة هتوجد أصلا. يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يسحب الأقوات على الإلكترونات بس، ما خلاص ما بقتش في حاجة. تبص للأرض اللي قاعد عليها دي نزلت طبعا، حتى في الدور العاشر هينزل على التاسع، وسحب الأقوات من الإلكترونات الدور التاسع من الأرضية والبلاط والخلصان، نزلت على التامن، وهكذا. المسألة كلها ربنا وأقوات إيه؟ بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى عز وجل. هيبقى الموضوع هيكمل يعني، وهيبقى أسهل إن شاء الله من الوكيل يعني هيبقى سهل، واستيعابه سهل مع الأمثلة الكثيرة جدا جدا، خصوصا مسألة المية ديت ومسألة الصوديوم والكلور اللي هو ملح الطعام، الملح اللي من غيره تقول يا ده الأكل ده عادل مش نافع. أو ده لو تعرفه بيتكون إزاي من إيه وإيه، يعني كلور وصوديوم يا خبر، والتانية هيدروجين واكسجين نار ويطلع مية. كل دي أقوات، ترتيب أقوات وأقدارها. وعشان كده الآية اللي فيها المقيت إيه؟ شوف دي آخر حاجة في الدرس. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا. الحسنة زوجت مثلا بنت فلان، أتيت لها بعريس ودفعت وأعنتها في الزواج، دي شفاعة حسنة. أبشر، ربنا هيزوج لك بناتك وبنات قرايبك والبنات اللي أنت يعني يهموك كلهن. دي لأن النصيب ده قد اللي أنت عملته مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو ألف مرة، يحدده الله عز وجل. إنما الشفاعة اديت زومبا رحت مفرق بين اتنين، اديت مش عارف رحت بدل الصدقة جاي الواحد رحت حيشها وكان محتاجها وفقير. ياكل له كفل منها على قدها بالضبط. من كفل البعير يعني يتضمن على قد البعير، يبقى السيئة على قدها بالضبط. هيكون ليك برضه ربنا حصلت عليك واحد زيه كده وتحصل ايه، ياكل له كفل منها. طب بقول لك ازاي؟ طب ازاي ده انا عملتها ورحت امريكا؟ ها؟ هتلحقني فين بقى؟ هتلحقني فين؟ وهو ما على كل شيء مقيت في امريكا وهنا هو اللي بيقدر. فالاقدار كلها عباره عن مجموعه اقوات. اي قدر في الكون ما هو الا مجموعه اقوات. هناخد امثله ان شاء الله في المره المقبله على مجموعه الاقوات دي بتتم ازاي وكده. الاخوه الاعزاء، انا لا يعني ما فيش مصالح شخصيه خالص من وراء قناه الحكمه او اي قناه بنعمل فيها، احنا بنعمل لله سبحانه وتعالى. لكن هذه القناه اشهد انها القناه التي فعلا تتناول الحق، وما يعني القناه اللي بتختار الموضوعات غيرها ما يعمل فيه، ويبقى معظم الناس التانيين يعني شغالين والمال بيبقى هو الدرجه الاولى. انما هذه القناه تجد فيها، وده واضح عند كل اللي بيشاهدها، يعني قناة تحمل الحق وقناة تصر على تناول الحق للناس، فتقوم بدور عظيم جدا. القناة مدينة ومعرضة للإغلاق للأسف الشديد، ولما يبقى في ديون ده في يبقى في غارمين بقى، يبقى ينبغي أن يسارع الناس كل أصحاب الأموال اللي عايزين ينصروا الحق وينصروا الدين لإنقاذ هذه القناة اللي فيها. راقب القناة كده، إذا لقيت حاجة باطل قول لنا، إذا لقيت أي واحد من الجماعة إياهم قول لنا. قناة حق وبفضل الله 100%. يبقى ده ينبغي علينا جميعا أن نساهم بالطريقة اللي القناة بتعلنها، سواء في إرسال رسائل، إرسال أرقام، والأرقام معلومة والبنك معلومة اللي بتحط فيه الحسابات، بحيث القناة ما تغلقش. لو أغلقت هذه القناة هيبقى في رقاب أصحاب الأموال. وهي القناة أصلا بتهتم بالحق، مش بتهتم بالأمور الدنيوية زي القنوات الأخرى، فعشان كده هي بتتعثر شوية. إنما الناس يعني، ما بقولش قناة الناس، الناس أنتم يعني عليكم إن شاء الله أن تعينوا هذه القناة وأن تنفقوا من أموالكم ابتغاء مرضات الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.